فيأخذونها ويعملون مثل ما يعمل والدهم، وهذا لا شك أنه ضرر وأنه محاسب عليه العبد يوم القيامة. نسأل الله لنا ولهم الهداية جميعا. إن كانوا يشرب وهو يصلي لا صلي، إن كانوا يشرب وهو يصلي لا صلي وراءه. أقول لك هذا الجواب، لكن هو يشرب ويصلي ما يخالف، صلي وراءه. هنا لا، أنا أقول لك هذا لأن بعض الناس، بعض الناس يقول ما يجوز يصلي وراء سبب الدخان، أي لا ما يخالف من صلى الله، إنما الممنوع أنه يجعل إمام في المسجد، إمام راتب يوم المسلمين، هذا ما يصلح من يضيء وجاب الدخان، لأنه في الحقيقة ما ينبغي أن يولى على المسلمين إلا إنسان صاحب تقى، صاحب تقى. وأقول لكم بصراحة على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكننا لا نراه صوابا، هذا الرجل شاب الدخان ما يصلي بالجماعة، وما يصلي بالجماعة، ولا جيه وانتقال تنظر لا صلي معه. هذا الرجل أيضا ما يزوج بنته لأنه فاكر أليس بالدخان، هذا الرجل ما تقبل شهادته أيضا لأنه فاكر، يعني لو أخذنا بهذا القول كان ما أكثر الناس اللي نقول لا يزوجون بناتكم ولا تقبل شهادتكم ولا تصلوا بالمسلمين، لكن هذا قول ضعيف. والصحيح ان شاب الدخان عاقل مثل القصار، وانه يجب عليه ان يتوب الى الله، ومسألة اللي بينه وبين الله هذا الى الله، واما معاملاته وولاياته اذا لم يخل بها وبالمقصود منها فلا شيء فيه.